السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، 4 أسئلة إذا تكرمت. تفضلي. الذكر الجماعي بالعزاء هل يجوز؟ لأن النساء بعضهن في العزاء أصبحنا يخرجن عن إطار العزاء ويتكلمن ويصورن بالجوال ويصورن بالسناب وغيره. أما الذكر الجماعي فهو اللي هو الاجتماع بصوت واحد على سبحان الله أو لا إله إلا الله ونحو ذلك، فهذه بدعة. هذه بدعة، الاجتماع بصوت واحد من الجميع على الذكر بدعة.